واقف قدامكم برسالة وسلاح الميكروفون بكلمات فعالة. سعودي أرض الإسلام والمسلمين أهل الخير والكرم، أسأل عنا الملايين. سعودي شعب واحد في حب وسلام، ونحمد الله على الأمن والأمان. سعودي من شبه الجزيرة العربية، دمي أبيض وأخضر هذه تسمى وطنية. سعودي حضارة وتراث نعتز فيهم، قبائل وأشراف وسادة نتشرف فيهم. سعودي تاريخ يشهد فخر وأصول، يا رب احفظ مالكنا وأولياء الأمور. سعودي وابعد أمتي من كل فاسد، وطول عمرها ورزقها واشغل كل حاسد. سعودي من علم التوحيد كلمة خطين، وشعار الوطن نخل وسيفين وحرمين شريفين. سعودي standing before you with perspective, my mic is my weapon and the words are effective. سعودي the land that gave birth to peace, ask about the love we spread all overseas. سعودي one ummah under the one, all praise to Allah, no other, there is none. سعودي my patriotism is green and white, from the Arabian Peninsula rise like a knight. سعودي respect the elder with precision, and back in the youth this mission 2030 vision. سعودي historical phenomenon, two swords in the palm symbolize the icon. Saudi against the enemy, tall like a wall, and God we trust, keep your blessings among us. Saudi hand in hand, never divided, from the holy custodian we are united.